قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب العتق. هذا كتاب يذكر فيه فضل العتق وحكم المكاتب وأمهات الأولاد والمدبر وغير ذلك من الأحكام. والعتق لغة هو الخلوص، فتقول عتقت من هذا الأمر، أي خلصت منه. ووصف البيت بالبيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، وشرعا تحرير رقبة وتخليصها من الرق. وسبب الرق هو الكفر بالله عز وجل وحده، يعني ليس هناك سبب في الرق سوى الكفر، وهذا يدل على شؤم معصية الكفر بالله، حيث إن الرجل ينقلب إلى رقيق إذا أسر في حرب مع المسلمين. قال: وهو من أفضل القرب، أي أن العتق عبادة لله عز وجل، وهذه العبادة من أفضل الطاعات لله سبحانه. والله عز وجل يقول: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني لا ينجي من الأهوال يوم القيامة، أي مما ينجي من الأهوال يوم القيامة فعل الاعتاق ممن يتيسر له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعتق رجلا مسلما أعتق الله له بكل عضو عضوا من النار، ومن أعتق امرأتين أعتق الله له بكل عضو عضوا من النار. وأفضل الرقاب أغلاها وأنفسها ثمنا عند الاعتاق، أي لو أن شخصا قال: أنا لا أريد أن أعتق سوى رقبة واحدة، نقول أفضلها هي أغلاها ثمنا. وإذا قال شخص: أنا أريد إعتاق عدد من الرقاب، فأيهما أفضل، هل أشتري الغالية، هل أعتق الغالية، أم أكثر من الإعتاق، نقول أفضل هنا الإكثار من الإعتاق. والإسلام يتشوف إلى عتق الرقبة، لذلك كان كفارة للقتل الخطأ، وكان كفارة للظهار، وكان كفارة للجماع في نهار رمضان، وكفارة لليمين المكفرة. والعتق أي تحرير الرجل من الرقبة يكون بعدة أمور. الأمر الأول يكون باللفظ الصريح للعتق، كان يقول السيد لعبده: أعتقتك لوجه الله، أو أنت حر لوجه الله، وهكذا. والأمر الثاني يكون العتق بكناية الألفاظ الدالة على العتق، مثل اذهب في حالك، أو اذهب في سبيلك، أو لا تتعلق بي، ونحو ذلك. إذا كان ينوي العتق يقع العتق. والأمر الثالث مما يعتق به: إذا أعتق جزءا من عبده فإنه يعتق كله، فلو قال مثلا لعبده: في يدك حرة، فيعتق يسري الجميع، ولو قال: قدمك حرة، فيسري الجميع، وهذا بالاتفاق. والأمر الرابع يكون العتق فيما إذا كان للعبد شركاء وأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر، يستطيع أن يدفع لبقية الشركاء نصيبهم فإنه يعتق. لما في صحيح البخاري: من اعتق عبدا له شرك قوم له عدل رقبة، ثم بعد ذلك يؤمر بشراء نصيبهم. والأمر الخامس الذي يعتق به الحر، الذي يعتق به العبد: إذا ملك ذو رحم محرم عليه عبدا فإنه يعتق، لقول مسلم: من ملك عبدا ذا محرم عليه عتق. قال الترمذي: حديث حسن، حديث حسن، وسقط الرشد الإجماع عليه. وكيف ذا محرم عليه؟ يعني يقدر فيما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، فإذا كان يحرم الزواج منه فإنه هنا يكون ذا محرم، مثل لو أن شخصا كانت أخته تحت يده نقول تعتق، لأن لا يجوز أن تزوج أخته، وكذا لو كانت أمه، وكذا لو كانت عمته. أما بنت عمه فلا تعتق، لأنه يجوز أن يتزوجها فيما لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى. ومن هنا من هذه الأمور، وفيه أمر أخير يعتق به العبد، لكن الحديث فيه لا يصح، وهو فيما لو مثل السيد بعبده، فقد جاء عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن سيدي قد مثل بي، يعني في قد مثل بي يعني في مبايضه، فقال مسلم: أنت حر، لكن الحديث ضعيف. ومن هنا يظهر تشوف الإسلام بالعتق، وفي بيان الفضل وفي تنوع الاعتاق فيه من كفارات أو ألفاظ ونحو أو أفعال ونحو ذلك. والله عز وجل يقول فتحرير رقبة، أي كأن الرق حبل في رقبة العبد لا يستطيع أن يتحرك هنا ولا هناك. لذلك إذا قال اعتاق رقبة وتحرير رقبة كان يخلص من هذا الحبل الذي بيد سيده. ذلك قال مصنف وهو من أفضل القرب، سواء نافل تطوعا يعتق الشخص أو في الكفارات. قال ويستحب عتق من له كسب، أي يستحب عتق العبد الذي يقدر على التكسب، هذا أفضل من اعتاق غيره، وعكسه بعكسه، يعني لا يستحب اعتاق العبد الذي لا يتكسب، مثل رجل خامل أو رجل يقطع طريق المسلمين أو يسرق أو يقتل. نقول لا، يستحب أن لا يعتق لئلا يبتعد عن سيده فيؤذي الآخرين. ثم ذلك قال ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، يعني لو قال شخص أنت حر دبر حياتي أو أنت حر إذا مت، يصح بشرط لا يكون على السيد دين لا يفي منه. لما أعتق رجل عبدا بعد دبر حياته، فلما مات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد فباعه وقضى دينه. أما إذا لم يكن عليه دين يعني السيد فإنه يعتق إذا قال أنت حر بعد موتي، فهنا علق عتقه بموته فيصح، وهو الذي يسمى المدبر. ذلك قال وهو التدبير، أي دبر الحياة في نهاية الحياة يعتق، فهو يعتق بشرط لا يكون عليه دين لا تفي الورث، لا تفي التركة لقضاء دينه. فلو شخص له تركة 1,000,000 ريال وعليه دين 100,000 فقط والعبد يساوي 10,000، هنا يعتق. أما إذا كان شخص عليه دين 10,000 ريال والعبد يساوي 10,000 ريال لا يعتق، وإنما يباع هذا العبد لغيره ويبقى على عبوديته ويؤخذ ثمنه ويقضى به دين الميت. وإذا كان التعليق بالموت صح في باب أولى، أي التعليق على أي أمر، مثل إذا انقضى شهر فأنت حر يعتق، إذا قال إذا جاء زيد فأنت حر يعتق، إذا مضت سنة فأنت حر يعتق، وهكذا. نعم، ويكون مصنف رحمه الله انتهى هنا أحكام العتق بإذن الله. باب الكتابة. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. رحمه الله. باب الكتابة، والمقصود بالكتابة هنا أي كتابة العبد نفسه كما سيأتي. والكتابة لغة مأخوذة من الجمع، كتبت هذا مع هذا، أي جمعت هذا مع هذا. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع فوائد وعلما. والكتابة مشروعة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء عليها في الجملة. فمن الكتاب قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومن السنة حديث بريرة لما كاتبت نفسها وأتت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب إعانتها على الكتابة، فرأت أن تشتريها فقال نسلم لها اشتريها، فقالت إنهم شرطوا الولاء لهم، قال ولو شرطوا الولاء لهم إنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري. وأجمع العلماء على مشروعية الكتابة. والكتابة هي نوع من تشوف الإسلام لاعتاق العبد، وتعريفها اصطلاحا وتعريفها شرعا هي ما عرفها المؤلف بقوله وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. ومثال الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده ويقول أنا أريد أن أحرر رقبتي، أريد أن أكون حرا وأدفع لك ثمن رقبتي مؤجلا كل سنة أو كل شهر على ثمن يتفقون عليه، فإذا تم ما اتفق عليه من ثمن حين ذاك يكون العبد حرا. ويلجأ لهذه الطريقة إذا كان السيد محتاجا مثلا إلى المال ولم يشتره أحدا، فيذهب العبد إلى اعتاق نفسه بمال يتكسبه. وقول رحمه الله وهي بيع عبده نفسه، وهي بيع المقصود شراء، أي شراء عبده، يعني عبد السيد عبد نفسه، يعني العبد الذي عنده أي وهي شراء العبد نفسه من سيده، ذلك قال وهي بيع عبده سيده بمال مؤجل، لأن العبد ما دام عبدا لا يملك شيئا، فيؤجل العبد دفع الثمن إذا بدأت المكاتبة واتفق على العقد بثمن مؤجل في ذمته، يعني في ذمة العبد، مثل لما اتفقت بريرة مع سيادها أن تكاتب نفسها على 9 أواق في 9 سنوات، كل سنة وقية، وتسع أواق تساوي تقريبا 3000 ريال، ومقسم على 9 سنوات، فكلما تعمل أو تتكسب أو يعطيها أحد مالا تعطيها لمكاتبها كما سمعت. فهذا هو تعريف الكتاب، وهي بيع عبده نفسه، يشتري العبد نفسه بنفسه، ما يأتي شخص آخر يشتري، لا، هو يعتق نفسه بالكتابة، وإذا كتب ليعتق لا يمنعه سيده من التكسب من البيع والشراء وإجارة نفسه من رعي الأغنام مثلا، أو عمل في الحراثة عند آخر ونحو ذلك، لكن يمنع من التزويج إلا بإذن سيده، وكذا يمنع من القرض، فلا يقترض العبد إلا بإذن سيده. وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه، أي تسن مكاتبة العبد، يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون أمينا ملتزما بما وعد به، وهي سداد ثمن المكاتبة لإعتاق نفسه، وكسبه يعني يكون قادرا على التكسب قويا عليه، أما إذا كان عاجزا عن التكسب فتكره مكاتبته، والدليل على أن تسن مكاتبته إذا توفر فيه الشرطان الأمانة والكسب، قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال هذا التفسير أي الكسب والأمانة. قال وتكره مع عدمه، أي تكره مكاتبة العبد أو الموافقة على كتابة العبد إذا لم يكن أمينا أو إذا لم يكن قادرا على التكسب بأن كان عاجزا عنه، لأنه قد يكاتب ويكون عال على غيره، وقد يكاتب ولا يوفي بما وعد به. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. ثم بعد ذلك قال ويجوز بيع المكاتب، الآن عندنا السيد كاتب عبده، ثم أتى رجل آخر وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا المكاتب، يصح؟ الدليل قصة بريرة، قال اشتريها، فاشترتها عائشة من أسيادهم، قال ويجوز بيع المكاتب، وجاز بيعه لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فما دام أن بقي عليه شيء من الثمن الذي وعد به لم يدفع لسيده يعامل معاملة العبد. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني اتفق المكاتب مع سيده الأول وقال أنا أريد أن أكاتبك لإعتاق نفسي، كل سنة أعطيك 1000 ريال مدة 5 سنوات، ثم أتى شخص واشترى هذا العبد، يلتزم المشتري بما التزم به السيد الأول، فيبقى العقد لازما بأن المشتري لا يلغي عقد المكاتبة، وكذلك يلزم المكاتب بأداء ما عقد عليه كل سنة 1000 في 5 سنوات مثلا، بمعنى أن العقد ملزم بين الطرفين، فالسيد والمشتري لا يلغيان عقد الكتابة، وكذلك المكاتب لا يلغي العقد الذي وعد به، لذلك قالوا مشتريه يقوم مقام مكاتبه، يقوم مقام مكاتبه ببقائه على العقد وعدم إلغاء عقد المكاتبة، فلا يمنعه من التكسب بيع شراء إجارة زراعة عند آخرين ونحو ذلك ليدفع ما وعد به. قال فإن أدى عتق، يعني فإن أدى العبد المكاتب، فإن أدى المكاتب للمشتري يكون حرا، مثلا إذا مضت 5 سنوات كل سنة دفع 1000 ريال يعتق لالتزام المشتري بما التزم به السيد الأول، قال وولاؤه له، يعني ولاء العبد يكون لمن اشتراه، لأن عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها، قالت إنهم اشترطوا ولاءهم لها ولاءها لهم، فقال إنما الولاء لمن عتق، فمن انتهى عنده العتق الولاء له. فإذا قيل ماذا يستفيد المشتري من الولاء أو السيد الأول من الولاء، يستفيد فيما لو كان العبد عمل لما أصبح حرا وعمل وأصبح ثريا ثم مات وليس له من يرثه عصبه، فأقرب عاصب هو من اعتقه. فإذا لم يكن عنده بنوة أبوة أخوة عمومة، الجهة الخامسة ولا. فلو أن هذا العبد تكسب وأصبح عنده 10 ملايين ريال لما كبر وليس عنده سوى زوجة أو لم يتزوج، جميع المال يذهب عصبه لمن اعتقه، وهو من عتق على يديه، يعني من انتهى العتق على يديه. فهذا هو معنى الولاء، ذلك من أسباب التوارث نكاح وولاء ونسب، الولاء عند الانتهاء من الرق. قال وإن عجز عاد قنا، أي وإن عجز المكاتب عن تسديد ما عليه يعود عبدا كما هو، يعني لو وعد قال سوف أعطيه كل سنة 1000 لك ما أعطانا شيء يعود عبدا. والقاعدة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وإذا مات المشتري يجب على المكاتب، أي العبد المكاتب، أن يدفع ما اتفق عليه إلى ورثة المشتري المكاتب. وإذا مات المكاتب وله مثلا ذرية لا يلزم ذريته دفع ما التزم به هو مورثه للمكاتب، لأن العقد ينتهي بموت المكاتب. أما المكاتب لو مات لا، العبد يدفع لورثة المكاتب. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. قال رحمه الله باب أحكام أمهات الأولاد. في هذا باب يذكر فيه متى تكون الأمة أم ولد، وما حكم أمرها إن حملت من سيدها من ناحية البيع والوضع وغير ذلك. ومقصود المصنف رحمه الله بأمهات الأولاد هذا جمع ومفرده أم ولد، والمقصود بذلك إذا كان الشخص سيدا وعنده أمة فوطأها ثم حملت فولدت، هذه الأمة تكون حرة بمجرد موت السيد. ويتضح ذلك بالمثال، فمثلا ماريا القبطية أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه جارية أمة حملت من النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم عليه السلام، بموت النبي صلى الله عليه وسلم تعتق ماريا، لذلك في الأثر أعتقها ولدها. فإذا قيل ما هو الدليل على أن الأمة إن ولدت لسيدها تعتق؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام من وطئ أمته فولدت له عتقت عن دبر، رواه أحمد. وتكون الأمة أم ولد بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون حملها وهي في ملك سيدها، يعني كما سيأتي، يعني يطأها السيد وهي أمة له ليست لغيره، فيها شرك مثلا أو لولده. والشرط الثاني أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان، وخلق الإنسان يتبين بتمام 4 أشهر، فإذا دخلت الشهر الخامس يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعته فيما بعد فتكون أم ولد. ولا فرق في الأمة بأن تكون أمة يعني عبدة كاملة أو تكون مكاتبة أو تكون مدبرة. مدبرة يعني يقول السيد لها أنت حرة بعد موتي. وأم الولد نوع من أنواع عتق الإيمان، فمن أسباب العتق أن تحمل الأمة من سيدها. قال رحمه الله: إذا أولد حر أمة أو أمته، إذا أولد حر أمته، إذا أولد يعني حملت منه ثم ولدت وهي أمة، وهذا الذي أولدها يعني كان السبب لولادتها حر. أما إن كانت أمة وزوجها عبد فإنها إن ولدت لا تكون أم ولد، فيشترط أن يكون الذي وضعها هو سيدها في ملكها، وهذا هو الشرط الأول الذي أشار إليه المصنف. إذا أولد حر أمته، هذا الشرط الأول، أن تكون في ملك سيدها، أن تكون الأمة في ملك سيدها. لذلك قال: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره، يعني شراكة، مثلا ثلاثة اشتركوا في شراء جارية، جميع الثلاثة لا يجوز لواحد منهم أن يطأها، لكن لو كانت لواحد يجوز، لكن لو واحد منهم وطئ تلك الأمة فحملت ثم ولدت حين ذاك تعتق. والدليل على عدم جواز الوطئ من كان فيه شركة قوله سبحانه: أو ما ملكت أيمانكم، فهذه ملك لك ولغيرك، فليست ملك لك خاص. قال: أو أمة لولده، كذلك لو وطئ أمة لولده، الأصل أنه لا يجوز أن يطأ أمة ولده، لكن لو وطئها مثلا بشبهة وجدها على فراش زوجته وطئها فحملت تعتق، وإن كان ولدها قد وطأها قبله فلا يجوز، هذا من الحلال، فلا يجوز له أن يطأ أمة ولده. ومتى يجوز له أن يطأ أمة ولده؟ إذا لم يقربها ولده ووطئها بنية التملك يجوز. فهذا الشرط الأول، أن يطأ أمة في ملك، أن تلد، أن تحمل في ملك سيدها وهي في ملك سيدها. فلو اعتدى على امرأة على أمة لغيره فحملت ثم ولدت لا تكون أم ولد إذا مات من اعتدى عليها حتى ولو كان حرا. الشرط الثاني أشار إليه بقوله: خلق ولده حيا، يعني تبين فيه خلق الإنسان، وخلق الإنسان تبين على الصحيح بتمام 4 أشهر لحديث المسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، بعد 40 يوم تنفخ فيه الروح ويتبين فيه خلق الإنسان من طهور علامات يده ووجهه وقدمه وهكذا. ذلك قال: إذا خلق ولده حرا، خلق ولده حرا يعني وهو لا زال خلق ولده حرا، ثم بعد ذلك ما بعدها من الشروط بيان لهذا الشرط، ثم بعدها من مما ذكره من كلام بيان لهذا الشرط أو احتراز. قال: إذا خلق ولده حرا، وهذا يخرج عدة أمور. الأمر الأول: لو تبين فيه، إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، ما تعرف يده من قدمه ونحو ذلك، فإنه لا يكون حين ذاك، إن سقط لا تكون أم ولد. وقال في بيان هذا الشرط: حيا أو ميتا قد تبين فيه خلق إنسان، يعني هذا الحمل سواء وضعته تلك الأمة وهو حي أو وضعته وهو ميت، فمجرد نفخ الروح فيه تكون أم ولد، خرج حيا خرج ميتا لا اعتبار لذلك. ذلك قال: حيا أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان. ثم احتراز عن الذي، ما هو الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان؟ قال: لا مضغة، لأن المضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان، ومن باب أولى النطفة، ومن باب أولى أيضا علقة، فأعلى شيء المضغة، ما بعد المضغة يتم نفخ الروح فيه. قال: أو جسم بلا تخطيط، يعني فيه جسم تبين قطعة لكن لم يخطط هذا الجسم، لم يتبين فيه الأصابع من القدمين من العينين من الأنف وهكذا، فهذا لا يعتبر الولد، إن ولد إن سقط لا تعتبر أمه أم ولد. لكن إذا وطئها وهي في ملكه وتبين فيه خلق الإنسان، الحكم صارت أم ولد له، تكون هذه التي عنده أم ولد لسيدها، ما هي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ قال تعتق بموته من كل ماله، هذه الثمرة، يعني إن مات تعتق بموته، لكن قبل موته تبقى أمة، لكن كما سيأتي ما يجوز بيعها. تعتق بموته من كل ماله، يعني قبل قسمة، قبل توزيع التركة، من تجهيز الميت ومن الدين ومن الوصية ومن الورثة، قبل ذلك مجرد غرغرة الروح من السيد تعتق من كل ماله. يعني لا ننظر هل هي ثلث ماله أو هي أقل من الثلث أم هي كل ماله، لا ننظر ذلك. يعني لو أن شخصا عليه دين 100,000 وليس عنده سوى هذه الأمة، مثلا شخص عنده 100,000 وعنده أمة ليست أم ولد، أول ما يموت هذا الميت نأخذ هذه الأمة ونبيعها لنسدد الدين. لماذا؟ لأن الأمة مال. تمام. المثال الثاني، السيد عنده أم ولد، فلما مات حتى لو كان عليه دين 100,000 هذه تعتق، تكون حرة. ذلك قال تعتق موته من كل ماله، فلا ننظر إلى وصايا أو دين وغيره، مباشرة مجرد نزع الروح تعتق. فإذا قال لماذا قال هذه العبارة، نقول هذا احتراز من التدبير، وهو العتق دبر الحياة. فلو قال الشخص لعبده أو أمته أنت حرة بعد موتي، فلما مات مجرد موته ما تعتق، ننظر هل عليه دين وهل فيه مال أم لا، فإن كان عليه دين بمقدارها نبيعها ثم نسدد الدين وتبقى هي أمة، لأن مشروط ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل اعتق عبدا له عن دبر فوجد عليه دين باعه وسدد الدين، فبقي على العبودية لأن الميت عليه دين. أما الأمة فمن كل المال تعتق، لا ننظر إلى المال، عنده مال ما عنده مال، مجرد خرجت الروح تكون حرة. وأحكام أم الولد، أحكام الأمة من وطأ وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه. رحمه الله. وأحكام أم الولد كأمة من وطأ وخدمة وإجارة ونحوه. قوله وأحكام أم الولد أحكام الأمة، يذكر هنا ما هو الفرق بين الأمة وبين أم الولد وبين الحرة. فأم الولد تشابه الحرة من جانب وتخالفها من جانب، وتشابه الأمة من جانب وتخالفها من جانب. فما توافق فيه أم الولد الأمة ما ذكره في قوله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ، فله أن يطأ أم ولده، وخدمة فلها أن تخدم سيدها كأنها أمة، وإجارة يعني له أن يؤجرها عند غيره لتخدمهم ويأخذ ثمنا من أولئك، ونحوه مثل أمور التكسب ومثل ستر العورة في الصلاة وغيرها. بالنسبة للأمة لأم الولد هي كأحكام الأمة، ومثل أنه لا يقسم لها كالحرة في الليالي، وكذلك من ناحية العدل في النفقة بينه وبين زوجاته الأحرار، النفقة في المسكن وفي الملبس وفي الطعام، فهي من هذا الجانب تعامل كمعاملة الإماء. قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد به كوقف وبيع ورهن ونحوها. كلام مصنف هنا رحمه الله فيه لف ونشر، تقدير الكلام لا في نقل الملك في رقبتها كوقف وبيع ولا بما يراد به كرهن ونحوه، يعني أن أم الولد لا يجوز بيعها بل تبقى، فإذا مات سيدها عتقت. ذلك قال لا في نقل الملك في رقبتها فلا ننقل ملكيتها إلى غيره، سواء بوقف حيث نقلها لوجه الله عز وجل أوقفها وقفا فلا يمكن، وكذلك لا يجوز بيعها. قال ولا بما يراد به، يعني ولا بما يراد بالملك مثل الرهن، فلا يبيع شخص شيئا ويقول هذه أم الولد رهن لك مقابل ما اشتريته وهكذا. ومثل أيضا الوصية، فلا يقول وصيت بأم ولدي هذه بعد مماتي تكون عند فلان وهكذا، فتبقى أم الولد لا تنتقل عن ملكه لا بهبة ولا بوقف ولا ببيع ولا تكون عوضا عن صداق ونحو ذلك. وكذا لا تكون من ضمن الأعيان التي توثق مثل الرهن أو يوصى بها بعد الموت كالوصية. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب أحكام أمهات الأولاد وإلى بإذن الله كتاب النكاح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.